Smila, siz varil sinatid. Smila, siz varil sinatid. Iftinayan, iwa yars milvab. Iftinayan, iwa yars milvab. Sadi rila, darianat gilgid. Sadi rila, darianat gilgid. الباغي باق من ما مورجيني فرق والنيزرين يسد يزريغ الحظ والنيزرين يسد يزريغ الحظ بسم الله قصص وليل سيناديد بسم الله قصص وليل سيناديد يختينا يكتي ويارس للمباب سعدين لق بريانات من جيد ورقيس لعب يغدي كيس يالورد ورقيس لعب كيس يا الورد قد عمرنا زي جيت قلب الرد ناري التيميم يغدي سيس مونلوز الخيار هو زي سميت نار كراد الخيار هو زي سميت نار كراد بسم الله قصص وليل سيناديد بسم الله قصص وليل سيناديد يختينا يكتي ويارس للباب سعدين لقب بريانات من جيد سيدي ربي زيد لغيري وياض الدغي فرح وقلي في صدام الشد يفرح وداد يغدي مونتي زنقاد يلغو داك ربا يعني فهمني الصيد داك مرد لا دار كزال ولا يد قد فيك لا وتبريغ قال شباب بسم الله قصص وليل سيناديد بسم الله قصص وليل سيناديد يختينا يكتي ويارس للباب سعدين لق بريانات من جيد نظرات اللوم زين خلطنا تلفانيت نظرات اللوم زين خلطنا تلفانيت تالي دوسيق إيش نتاك وما ترزاك يمين وراق تنتا واغس لفانيد السيرة تامين تنتات كاي بصاد السيرة تامين تنتات كاي بصاد بسم الله قصص وليل سيناديد بسم الله قصص وليل سيناديد يختينا يكتي ويارس للباب سعدين لق بريانات من جيد فغدا حنا أتلخت متقردد لحدا تسع ينقي مسكن اللعب لحدا تسع ينقي مسكن اللعب بدلا من تاكل سوير كيت كند الخيار انت مونتي غصفة لقلب الخيار انت مونتي غصفة لقلب بسم الله قصص وليل سيناديد بسم الله قصص وليل سيناديد يختينا يكتي ويارس للباب سعدين لق بريانات من جيد أصغار انت قانتي غندري كيك أصغار انت قانتي غندري كيك أرتيس فرح ونتيسي ودو صميت هريت الواحي فرد دمغي ويض هريت الواحي فرد دمغي ويض هريت فرحي غيس كل أي قضاء بسم الله قصص وليل سيناديد بسم الله قصص وليل سيناديد يختينا يكتي ويارس للباب سعدين لق بريانات من وغير الحب نفرح بريختام وانتي غيدريت اشتركوا